الحمد لله جعل مواسم للخيرات، والشكر لله يضاعف الأجور والحسنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واغتنموا الخيرات لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد حل بكم ضيف كريم وموسم رابح عظيم، شهر الخيرات والبركات وموسم النفحات والهبات. فرض عليكم صيامه وسن لكم قيامه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إنه شهر المغفرة والنجاة وتكفير الذنوب والسيئات، إنه سبيل النجاة للطالبين وسبب فلاح للسالكين. فأدركوا أسباب فلاحكم، وخذوا بدواعي نجاتكم، واغتنموا شهركم من أوله، واجتهدوا في اغتنامه بكامله، فإنه عن قريب ذاهب ورائح بأعمالكم وغائب. فبادروه قبل غيابه، وأدركوه قبل ذهابه، وأخلصوا فيه أعمالكم، واحتسبوا فيه جهدكم. فالاحتساب والإيمان شرطان للقبول مهمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أعد الله للصائمين فضلًا كبيرًا، ووعد عباده القائمين أجرًا كثيرًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفًا. وقال عليه الصلاة والسلام: في الجنة 8 أبواب، فيها بابٌ يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من بطونها، وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه الإمام أحمد. ومن فضائل الصوم الكبرى وأبرز مزايا الصائمين العظمى أن الله أضافه لنفسه واختص به دون غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. ومن فضائله وأعظم مناقبه أن خلوف فم الصائم أطيب أن خلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك، وأن الملائكة تستغفر للصائمين، وأن الله يزين كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. ومن فضائله وأعظم مناقبه أن الله يصفد فيه مردة الشياطين إعانة منه لعباده الصائمين. ومن فضائله وأعظم مناقبه تجلي رحمة الله فيه ومغفرته للصائمين فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يقال له: قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا من معونة الله للمسلمين أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك نجد عند الصائمين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. أيها المسلمون، موسمكم رابح، والخير فيه كثير، والمعطي جواد كريم، فأقبلوا يقبل إليكم، واسألوه يغدق عليكم. فالمحروم من حرم الخير في رمضان، ومن لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. أيها المسلمون، أقبلوا على ربكم، أقبلوا على ربكم فأطيعوه، واجتهدوا في صومكم فصونوه، فإن صوم العارفين صوم الجوارح عن المآثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الصائمون، احفظوا أسماعكم وصونوا أبصاركم، لا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. اللهم وفقنا للصيام الذي يرضيك، وجنبنا الوقوع في معاصيك، واجعل صيامنا وقيامنا إيمانًا واحتسابًا، واقسم لنا من بركات هذا الشهر أعظم الحظ والنصيب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كمال كرمه، والشكر له على تمام جوده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، قابلوا نعم الله بحمده، وواجهوا فضله بشكره، واغتنموا الطاعات قبل فواتها، وأدركوا المواسم قبل ذهابها، واعتبروا بذهاب أوقاتكم وسرعة انقضاء أزمانكم، واعلموا أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، امتثالًا لقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي سائر بلاد العالمين. اللهم كن لأهل السنة وليا ونصيرا، ومؤيدا وحافظا وظهيرا. اللهم اربط على قلوبهم، وأنزل السكينة في نفوسهم. اللهم ولي عليهم الأخيار، واكفهم الشرور والأشرار. اللهم عليك بأعداء الدين من سائر الكفار والروافض الحاقدين. اللهم اكف المسلمين شرهم، وادفع عن المؤمنين مكرهم. اللهم من كاد بهم فكد به، ومن مكر بهم فامكر به. اللهم من كاد بالمؤمنين فكد به، ومن مكر بالمسلمين فامكر به. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على الصيام، ويسر علينا القيام، واكتب لنا من بركات شهرنا أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم وفِّق إمامنا بتوفيقك، وأمده بعونك وتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تذكره إذا نسي، وتعينه إذا ذكر، يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.